استمع إلى الجمل الآتية وضع علامة الصحيح أو الخطأ في المربعات. 1. مكة المكرمة في السعودية. 2. يوجد بيت في مكان ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 3. غار ثور في جبل الرحمة. 4. ميناء ومزدلفة بعيدتان عن الكعبة المشرفة. 5. غار حراء تحت جبل نور.